خلاصة المسألة أن ذلك إنما يكون في حالة رفع العلم وظهور الجهل وكثرة الهرج والعياذ بالله. ولذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أدركني ذلك فما أصنع؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام زي الوقت؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. اوعى تروح لفرقة يقول لك احنا الناجية، صدقوش، لانه قال كلها، ما قالش النبي فاعتزل تلك الفرقة او دع عنك تلك الفرقة روايتين، لا، قال كلها، لم يستثني. يعني خليك مع السواد الاعظم من الناس وسيب دول. حزب كذا مالكش دعوة بيها، جماعة كذا مالكش دعوة بيها، كيف مالكش دعوة بالناس دي خالص، ابعد عنها، لا تنضم اليها ولا تجنح اليها، وخليك مع السواد الاعظم من المسلمين. ليه؟ لان الامه لا تجتمع على ضلاله، ودي من رحمه الله بهذه الامه، خليك مع السواد الاعظم لا يجتمع على ضلال. ولذلك قال: ارايت ان لم يكن للمسلمين جماعه ولا امام؟ قال: فلعنك تلك الفرقه كلها، ولو ان تعض باصل الشجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. طيب، عن اشراط الساعه، وكانت من أشراط الساعة أيضا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، هل بين بعثة النبي وبين وفاته أو بعد وفاته تحديدا ظهرت فتن تعصف بالناس كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو العلماء لما قسموا الأشراط إلى أشراط صغرى وأشراط كبرى، أو قسموا العلامات إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، بدأوا بالعلامات الصغرى أي بالأشراط الصغرى، فبوبوا بابا تحت عنوان ذكر أشراط الساعة الصغرى. أول ما بدأوا، وعلى هذا يعني ديدن المصنفين إجماعا، بدأوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى في علامات الساعة، هي الأولى يعني تصنيفا، والله أعلم إن كانت الأولى ولا مش الأولى، لكن تصنيفا صنفوها الأولى في علامات الساعة الصغرى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه اللي خلوهم يقولوا كده؟ استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. بعثت أنا والساعة كهاتين، خدت بال حضرتك ازاي؟ ويشير بأصبعي فيمدهما مدا، كما في رواية البخاري. طب تعال نجيب الرواية الثانية، السبابة والوسطى. تمام. الرواية الثانية بقى: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة، ضم كده، وضم السبابة والوسطى. يعني شوف الساعة عدى منها دي، ما بقيش الا دي، ما بقيش الا دي، ده في صحيح مسلم. طب شوف الحديث الثالث، وهو جديد عند على البعض طبعا، النبي يقول ايه؟ بعثت في نسم الساعة، في نسم، النسم من النسيم، النسم من النسيم، وهو اول هبوب الريح الضعيفة. اول ما الريح تيجي بتبدأ ضعيفة الاول، بنسمة. بعد كده تشتد، بعد كده تنتهي. صحيح. فاول هبوب ريح اهو، بعد كده اشتدت، بعد كده انتهت، كذا العلامات الصغرى اهي، بعد كده جات الكبرى، بعد كده انتهت، جات القيامه. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك ربنا بيقولها لك فوق: خلي بالك، هو ده علامه. ليه؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، كما في سورة الأحزاب. يبقى بكده النبي صلى الله عليه وسلم بعثته هي من علامات الساعة الصغرى، عقبوها بموت النبي. تاني حاجة قال لك موت النبي، تاني علامة. ازاي يا جماعة موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا من حديث النبي كما عند الإمام بخاري، قال صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة، اعدد ستا بين يدي الساعة، منها موتي. عد ستة كده قبل ما الساعة تيجي، اللي هي الأشراط الكبرى، من الستة دولا موت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنس يقول إيه يا أستاذ هاني؟ يقول: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. الضمير عايد على مين؟ على المدينة. إما النبي جه من مكة مهاجر ودخل المدينة، لما دخلها أضاء منها كل شيء، بقت نور كل المدينة كلها ضوء، خلاص، يعني ببركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم. تعال: فلما كان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. سبحان الله. يبقى شوف اليوم اللي دخلها أضاء منها كل شيء، اليوم اللي مات فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، كل حتة في المدينة أظلمت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كان عند الإمام الترمذي والحديث صحيح. طيب، ظهور الفتن في المشرق. اه. وتحديدا العراق. ايوه. شوف. أراك عند العراق وقد تأثرت بالعراق، لماذا؟ لماذا هذا التأثير الذي أراه الآن؟ لا هو للعراق. شوف يا أستاذ هاني، قبل ما أدخل في قضية العراق ذلني بس أبص الحاجة. تفضل. أنت فضلتك قلت ظهور الفتن، لأن الناس ما تعرفش عن الفتن. الفتن جمع مفردها فتنة تطلق على الاختبار والابتلاء والامتحان. أيضا لفظ يطلق على كل مكروه أو على ما آل إليه مكروه. صحيح. زي إيه يا أستاذ هاني؟ زي الإثم والكفر والشرك والتحريض والقتل والحرق إلى آخر هذه، كل دي فتن. خدت بال حضرتك إزاي؟ ولذلك النبي دايما يقول لك إيه؟ كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم في كل أحاديث. لكن ظهورها بقى جاي من العراق اللي بؤرة الشر أو مركز تهييج الفتن، مركز تهييج الشر لظهر الكرة الأرضية بالنسبة للموحدين، مركزه العراق. مش معنى كده ان انا بذم العراق، اعوذ بالله. طبعا فيها اهل السنة، فيها افاضل، فيها اطهار، فيها ابرار، فيها اتقياء، فيها انقياء من اهل السنة وتاريخها عامر بالعلماء، منها الامام احمد وغيره وغيره وغيره، لو تكلمنا ما انتهينا. لكن في نفس الوقت هي بؤرة الشر. بمعنى ان النبي يدعو لكل شيء الا العراق، ما دعاش للعراق. وإذاك شوف جايب لنا أمثلة جاية على ظهور دبتش، أشكال يعني مرعبة، أشكال سيئة من يوم ما جت، والفقر والدمار والغلاء والبلاء والوباء والتهجير والفتن والدماء ودماء العراقيين، حتى المساجد ما سلمت، يوميا تفخيخ وتفجير. المهم تعال نبص كده عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل، خدت بالك ازاي؟ الشرق، مستقبل الشرق يعني جهة العراق. النبي وقف كده في المدينة وقام مستقبل العراق، باصص ناحية ايه؟ العراق. وبعدين وقام ايه؟ ألا إن الفتنة ها هنا. وعلى فكرة دي بداية، أنا بعتبر من اللحظة دي بداية السلسلة بتاعنا وأنت. اللي فات ده توطئه كله، تمام، مجرد كلام تسخين بس للحلقه دي. الحلقه يعني هنبدا من هنا، يعني هنبدا من هنا بنفتح فيها السلسله. لا ده من هنا البدايه. تمام. شوف النبي نفسه ولتكن البدايه من اللي العراق. هو ارسل رحمه للعالمين. يبص للعراق كده تحت المشرق ويقول ايه؟ الا ان الفتنه ها هنا. شوف الا ان الفتنه ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني ايه من حيث يطلع قرن الشيطان؟ يعني قوة الشيطان وقوة اتباعه. حرس الثور الايراني رايح، المجوس رايحين، الكل رايح الى اخره. ولذلك راينا حتى في الايام الاخيره يعني عدد القتلى في اهل السنه والجماعه من الرضع والاطفال والنساء والشيوخ والكهول فاق المليون، مش كده؟ فاق المليون، فاق المليون على ايدي الامريكيين وعلى ايدي الملاعين من الروافض. خلاصه المساله، إما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ ألا إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، جاء من العراق. طب تعالى دي النبي ده طبعا فتح الباري الجزء 13-46، شوف النبي يقول إيه؟ رأس الكفر منها هنا، من رأس الكفر رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، وشاور عليهم المرة مسلم للمرة الثانية يذكر قرن الشيطان. إيه؟ ثاني مرة، لأن الشر كله مش جاله من هناك. تعال معايا. طيب يعني المشرق. وعن ابن عباس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، قال ايه؟ اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صعينا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شمنا. فقال رجل وعراقانا، ادع للعراق، ما دعاش. وعراقانا وعراقانا، يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان بها قرن الشيطان، على اعتبار اللغة ان قرن الشيطان بها وليست قرنه. شوف يقوم النبي يقول له ايه؟ ما قالش اللهم اكرم العراق او احفظ العراق. شوف النبي يقول ايه؟ ان بها قرن الشيطان، العراق لفظة العراق، ان بها قرن الشيطان وتهيج الفتن منها. هتلاقي الخوارج والمعتزلة القدرية والجهمية والشيعة كل الهم خارج منها. مش كده بس، وان الجفاء بالمشرق، خدت بالك؟ عند الطبراني في الكبير الجفاء في المشرق، في المشرق، في المشرق عندهم. تعال دي عبد الله بن عمر يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم التفت قال اللهم بارك لنا في صعيدنا، اللهم بارك لنا في مدينة، بارك لنا في منى، بارك لنا. فقال الرجل وعراقنا يا رسول الله. قال منها تخرج الفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. الحديث الثاني انه صلى بالناس ثم دعا وقال بارك لنا في مدينتنا بارك لنا في حجازنا الى اخره، فقالوا وعرقنا يا رسول الله، فقال منها يخرج 9 أعشار الشر، منها تظهر الفتن ومنها يخرج 9 أعشار الشر. 9 أعشار الشر في الأمة الإسلامية خارج من هذه البؤرة، لأنها مركز لتهيج الفتن على العالم الإسلامي. ولما لا؟ ظهر منها الخوارج، ظهر منها الشيعة، ظهر منها الروافض، ظهر منها الباطني، ظهر منها القدري، ظهر منها الجهمي، ظهر منها المعتزلة، ظهر من، لو أعدت حديثك عن اللي جاي كل هؤلاء خرجوا من هذه البؤر والعياذ برب الأرض والسماء. سبحان الله. طيب البعض الآن يتساءل عن كلمة يخرج منها قرن الشيطان، هل هل اللفظ هنا يعني له دلالة اللفظ أم هو مجرد اصطلاح؟ له معنى كما ذكر العلماء، وهذا أيضا في عند العلماء قالوا إما أن يكون على سبيل الحقيقة وأن الشيطان له قرنان يجعل ذلك بالنسبة لشعاع الدنيا حتى يتجه عباده إليه، أي عبادة. وقيل أي قوة الشيطان وقوة أتباعه في الشر، وقوة أتباعه في الشر. هذان المعنيان فقط هما لأهل العلم في تلك المسألة. ولذلك أول ما بدأ الحصار وأول ما بدأ اجتماع الأعاجم إنما بدأ على أرض العراق، لم يبدأ بالشام ولم يثني بمصر، ولم يبدأ بمصر ولم يثني بالشام، بل بدأ بالعراق حتى يتعظ أهل الشام. إن لم يتعظ أهل الشام فمصيرهم كمصير العراق، عدتم من حيث بدأتم، عدتم من حيث بدأتم. يعني العراق دي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن جيشها يجاهد 3 أجياش يا أستاذ هان، عندي الوقت شيعة وعندي سنة وعندي أكراد. خدت بالك؟ خلي يعني اهو انا عايز المشاهد يركز معايا جدا. عندي 3 أجياش اكراد وسنة وشيعة. وخلي بالك لما كان السنة على رأس سدة الحكم حتى ولو كانوا من الفسقة، حتى ولو كانوا من الفجار، كانت العراق تعيش حياة كريمة آدمية. كانت العراق من أغنى دول العالم العربي ومن أقوى دول العالم العربي، وكانت لها مكانة في البلاد والعباد والأقطار والأنصار. لكن لما تمكن الشيعة الروافض من زمامها وأتوا على ظهور الدبابات مع الأمريكيين وغيرهم، جعلوها الآن تشبه العصر الحجري، فضلا عن تناثر الأشلاء وسقوط الدماء وذبح الناس كالخراف بالليل والنهار. وانا عايز اقول لك على حاجة، يعني النبي لما اتكلم عن حصار العراق وان بوش ده هيروح يحاصر هو والمجموعات اللي معاه، قال لك وبعدها ايه؟ وعدتم من حيث بدأتم. هترجعوا تاني للطائفية والقتل، الطائفية والعنصرية والقتل، الجاهلية والقتل، انا عند قبيلة فلان وعند فلان. ولذلك التهجير للقبائل السنة هناك الوقت، تهجير تهجير لقبائل السنة على مرأة ومسمع من العالم، ولا شيء على الاطلاق يجري في الواقع. بس النبي بقوله صرخت يا رسول الله، لانه قال كده وعدت من حيث بدأت، يرجع يفضلوا في الفوضى دي على طول، والشام تفضل في الفوضى على طول، ومصر لو وقعت والعياذ بالله اسأل الله ان يحفظها تبقى في الفوضى على طول. ثم يخرج الرواية الثانية، ثم يخرج المهدي بإذن الله جل وعلا. انت عايز تقول لي فضلتك ان الحرب على العراق وما يدور الان من ثورات في العالم العربي اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا. وأنها حتى الثورات دي وأنها واجيب لك أدلتها، وأنها أيضا من أشراط الساعة. إذا جاز لي تعبير طبعا من أشراط الساعة. كيف؟ شوف أنا أقول لك على حاجة، أنا هديك الأول حديث وبعد الحديث دي هجيب لك ما أسقطه على الثورات من أقوال المعصوم صلى الله عليه وسلم. الحبيب صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الهرج في الحديث الآخر وقال القاتل لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. القاتل يقول لك ده حقي، خدت بالك ازاي؟ لانه بينزعني حقي، وكانه يدافع عن حق، وبدافع عن حقي وليا شرعيتي وليا كيت وليا ثباتي ومعايا ادلتي ومعايا مشايخي. شوف انا معلش بنزلها حقيقه وعارف ان البعض ممكن يتاذى، لكن ما عادش ينفع التهريج، يعني لازم الناس تبقى فاهمه كل حاجه. الثاني يقول لك لا انا مظلوم، منزوع مني حقي، لا مسلوب مني ارادتي، مسلوب مني حريتي، انا متاخد مني كيت وفي انتهاك لعرضي، انتهاك لحرماتي، كيت كيت كيت كيت، ومعايا ادلتي ومعايا اشياخي، زي ما انت شفت على الاطلاق في الامه الاسلاميه كلها كده.